الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ما بعد، قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعت الزهري في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال هو السكون في الصلاة. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أقبض بكف اليمنى على عضد اليسرى وكف اليسرى على عضد اليمنى، فكرهه وقال إنما الصلاة خشوع. قال الله الذين هم في صلاتهم خاشعون، فقد عرفتم الركوع والسجود والتكبير ولا يعرف كثير من الناس الخشوع. قلت لعطاء أيجعل الرجل يده على أنفه أو ثوبه؟ قال لا. قلت من أجل أنه يناجي ربه؟ قال نعم، وأحب أن لا يخمر فاه. سمعت أبا هريرة يقول إذا صليت فإنك تناجي ربك وربك أمامك، فلا تبزقن أمامك ولا عن يمينك. قلت لعطاء فهل يقطع الصلاة الالتفات؟ قال لا. فقلت أنظر عن يميني وعن شمالي؟ قال لا، إلا أن تقيم صفا ولا تطمح ببصرك أمامك ولا تطمح به ها هنا وها هنا. إنما الصلاة تخشع وخشوع لله. تخشع، أحسن عليكم. إنما الصلاة تخشع، نعم، وخشوع لله. قلت والالتفات أشد من النظر عن اليمين والشمال؟ فقال نعم، ينهى عن الالتفات في الصلاة. جاء في الحديث إنما الالتفات في الصلاة هلكة واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. نعم نعم، أحسن عليكم. بلغنا أن الرب فقال نعم، ينهى عن الالتفات في الصلاة. بلغنا أن الرب يقول إلى أين تلتفت إلي يا ابن آدم؟ إني خير لك ممن تلتفت إليه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا الثقفي عن أيوب عن محمد قال كانوا يقولون لا يجاوز بصره مصلاه، فإن كان قد استعاد النظر فليغمض. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله قار الصلاة، قال منصور وقال مجاهد قال كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع. قال مجاهد وحدثت أن أبا بكر كان كذلك. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن ابن سيرين قال كانوا يستحبون أن ينظر الرجل في صلاته إلى موضع سجوده. حدثنا إسحاق قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم الأحول عن أبي قلابة قال سألت مسلم بن يسار أين منتهى النظر في الصلاة؟ قال موضع السجود حسن. حدثنا إسحاق قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول يدعى أناس يوم القيامة المنقوصين. قلت وما المنقوصون؟ قال الذين ينقص أحدهم في وضوئه والتفاته. حدثنا إسحاق قال ينقص أحدهم في وضوئه والتفاته. نعم، أحسن. حدثنا إسحاق قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن مسلم عن الحسن قال إياك والالتفات في الصلاة، الله ينظر إليك وتنظر إلى غيره. حدثنا إسحاق قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن المغيرة عن سعيد بن جبير قال التمطي في الصلاة من الشيطان. قال سعيد بن جبير خمس تنقص من الصلاة: الالتفات والاحتكاك وتفقيعك أصابعك في الصلاة والوسوسة وتقليب الحصى. حدثنا إسحاق قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد قال رأى حذيفة بن اليمان رجلا يصلي يعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا سكنت جوارحه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن رجل قال رأى ابن المسيب رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلبه خشعت جوانحه. قال إسحاق قيل لابن علية جوارحه فقال لا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أن عمار بن ياسر صلى ركعتين فقال له عبد الرحمن بن الحارث يا أبا اليقظان أراك قد خففتهما؟ فقال هل انتقصت من حدودها شيئا؟ فقال ولكنك خففتهما. قال إني أبادر بهما السهوى. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجل ليصلي الصلاة ما يكون له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، حتى انتهى إلى آخر العدد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر عن قال: حدثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن عبد الرحمن بن عنمة قال: رأيت عمار بن ياسر صلى صلاة ثم جلس فاحتبأ، فقلت: يا أبا اليقظان، أراك صليت صلاة ما رأيتك صليت قبلها مثلها؟ قال: هل رأيتني نقصت من حدودها شيئا؟ فقال: فقال: إني بادرت بها سهوة الشيطان، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا ابن عجلان فذكر بهذا الإسناد مثله، وقال عبد الله بن غنمة. حدثنا إسحاق قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم به عبيد الله بن عمر عن المقبوري عن عمر بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أن عمارا دخل المسجد فصلى؟ فذكرت له هذا الحديث فأقر به وقال: نعم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن عبد الرحمن أو عبد الله بن عنمة قال: رأيت عمار بن ياسر صلى صلاة فأخفها، فلما خرج قمت إليه فقلت: يا أبا اليقظان، إنك خففت صلاتك. قال: رأيتني انتقصت منها شيئا من حدودها؟ قال: لا. قال: فإني بادرت بها سهو الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل يصلي الصلاة ثم ينصرف منها ما كتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يحيى بن سليم عن عثمان بن أبي دهرش قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراءة، فلما فرغ من صلاته قال: يا فلان، هل أسقطت من هذه السورة شيئا؟ قال: لا أدري يا رسول الله. قال: فسأل آخر فقال: أدري يا رسول الله. قال: هل فيكم أبي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: يا أبي، هل أسقطت من هذه السورة من شيء؟ قال: نعم يا رسول الله، آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى منه مما ترك؟ هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل، فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم، ولا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد بقلبه مع بدنه. حدثنا صدقة بن الفضل. نعم في تعليق على الحديث. نعم الله يحسنك. يقول المحقق: لم أجد من خرجه فيما اطلعت عليه من مراجع، والحديث سنده ضعيف لجهالة عثمان بن أبي دهرش ولانقطاعه. الله المستعان. خلاص، هذا وجه الانقطاع وجهالته. والله ما هو هذا اللي صار عندي، ما هو فيه غرابة أو نكارة. كل يقول الرسول يسأل فلان: هل أسقط؟ يعني امتحان يمتحنهم، ولا هو يعني شك من النبي، شك هل أسقط أو لم يسقط. ثم تشبيهه بحال بني إسرائيل. يكفي أنه أقول لم يخرج في المصادر المعروفة والأصول المعروفة حسب ما أشار إليه المحقق. نعم يا علي. أحسن عليكم. حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة عن عثمان بن أبي دهرش عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر فيها بالقراءة وذكر الحديث. حدثنا محمد بن عبد الله بن القهزاد حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن مبارك قال سألت سفيان الثوري قلت الرجل إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ قال ينوي أنه يناجي ربه. حدثنا الفضل بن موسى البصري قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عباد بن كثير قال للمصلي ثلاث تحف به الملائكة من قدميه إلى عنان السماء، وتناثر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه، وينادي مناد لو يعلم المصلي من يناجي من فتل. قال أبو عبد الله ثم جاءنا الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل البداية أحسن الله بداية موضوع حديث. نعم محمد.